يعني القائلين بالعينية مع الشيخ أبو حسن، أو الفريق الآخر بنوعيه وهو القائلين بعدم العينية، بدلائل الطرفين يعني الغيرية، عينية غيرية، بدلائل الطرفين والمقصود منه ترجيح مذهب العينية وخلاصته، ما هو يلخص أهم حاجة جايبها ضد القائلين بالغيرية، أن التغاير من حيث المفهوم لا يقبل النزاع، وفيه مخلوق هيناكف في دي، فلا يمكن يعني واحد يقول السواد هو الوجود، لا مش هيقول كده بقى، هيقول السواد حاجة بس هو موجود في الوقت نفسه مش هو الوجود، دي لا يقول بها واحد. فالتغاير من حيث المفهوم مسلم لا يقبل النزاع، فلا يمكن حمل الاختلاف عليه، شيء مسلم ومقبول من الجميع، يبقى موضع اختلاف. إذا موضع الاختلاف هو اختلاف الذوات، اختلاف الذاتين من الموجودات، وليس أو العيني كده كده، فهذه اللي ما تحتمل الخلاف، إنما في اختلاف المفاهيم، اختلاف المفاهيم يقول به الكل، إذا كانوا من أهل هذا العصر اللي فيه مفاهيم ومهاية. معنا كلمة مفاهيم دلوقتي في العلم المعاصر حاجة تاني، اللي هو مجموع حقيقة الشيء في الخارج، بس عندما تصوغها ذهنا وتكتبها فعلا ودي ما مفهوم، لكن الوجود الحقيقي بارة أو في المعمل ماشي يا سادة. لكن في من يقول بالمفاهيم على المعنى القديم أو الجديد، المفاهيم لا خلاف عليه، الخلاف في توحد الذاتين أو تباينهم، آدي الوجود عينهما أو غيرهم برة، أي في تغاير الذاتين شكل، لا في تغاير المفهومين. فهو بلخص تحت لعبد الحكيم في الفقرة الثانية من تعليقاته أو حاشيته على 151، وبيقول وخلاصته أن التغاير من حيث المفهوم لا يقبل النزاع، إذ هو مسلم من الجميع، فلا يمكن أن يكون محل اختلاف، فلا يمكن حمل الاختلاف عليه، فالاختلاف إذن والنزاع إنما هو في التغاير من حيث الذات، يعني الزوات أو ذاتين زي ما تعب، والحق في ذلك مذهب الشيخ. بيلخص عبد الحكيم دلوقتي بيلخص الإيجي وشارحه الشريف، وبيقول إن التغاير من حيث الذات والحق في ذلك مذهب الشيخ لدليل لا حله، لا حل مين؟ للإيجي. وأنا كاتب على الهامش هنا، ما هو كلمة لا حله يعني كده خايله وظهر له بس ليس ظهورا حاسما. أنتم معنا؟ مش كده ولا ايه؟ نعم. اللي يحدى ولا لا حيلوح لا حله، انا كاتب على هامش هنا عند كلمه لا حله، قوله لا حله لعله يشير به، اللي هو صاحبنا عبد الحكيم يشير به الى كلمه فحوى، بتلاقي ورا ما في فرق بين المنطوق والمفهوم والفحوى عند الفقهاء، فهو ورا هنا بيقول فحوى دليل الشيخ أو فه كذا، ما قالش، فعشان كده بيقول لا حلا، ناس يعني واخدين بالهم من الكلام قوي ويدققون فيه يزنونه، لا حلا اكتب على قوله لا حلا لعله الله أعلم، ده مجرد فهم مني، يشير إلى كلمة، كلمة مين؟ الإيجي وشارحه، فحوى في الصفحة التالية هتيجي بعدين، لدليل لا حله، وهنعرف الدليل، احنا في تغاير الذاتين وليس في تغاير المفهومين، وانتم ما اثبتوا في تغاير الذاتين، كل كلامكم في حدود المفهوم الذهني، إلا هنعمل له فصل مستقل بعد الفصل ده مباشرة، مقصد خامس ونقول فيه الوجود الذهني وموقف المتكلمين منه. مولانا ممكن حضرتك تعيد فقط الفرق ما بين المفاهيم عند المتقدمين والمفاهيم عند المعاصرين الآن؟ المفاهيم عند المتقدمين تشبه أن تكون موجودا زي كلمة، زي حكاية الهيولة والصورة، وهنا المفهوم والوجود. فكانوا يقولون بالمفاهيم بمعنى يقولون بالمهاية، بالمهية عندهم تشبه أن تكون هي المادة القابلة للصورة، ولما تيجي تتسم بالوجود تتعين. فكأنه اعتبروا ان في عنصرين مكونين للاشياء، البحث الحسي في مشكلة زي كده، لكن ما بيلغيش فكرة المفهوم. المفهوم عنده انت اول ما تخش في اي علم فصل من الفصول بتعرف الشيء اللي انت تريد تبحثه، مش كده؟ سواء كان كائن عقلي او كائن حسي، التعريف ده هو المفهوم بالوقت. واما ما ستدخل فيه فهو كما يقال في القديم مسائل، والمسائل دي مكونه من المحكوم عليه اللي هو الموضوع الاصلي واحد اعراضه. فهم كلامي؟ نعم. فالعصر الحديث لا يلغي فكره مفاهيم، فهمت؟ ولكن مفهوم المفهوم اتغير. نعم. بس لعلي أجبت. إنما المفهوم اللي هو ما هي اللي هو جزء من الكائن، طب إيش بتقول؟ فيش كلام زي كده. اقرا ديوي، واقرا بوفر ده بتاع صاحبنا أزهري بقى خواجه. فالكلام ده هو البحث العلمي المعاصر. ولذلك قلنا الشيخ أبو الحسن سبق عصره، فكان شيء طبيعي أنه يفشل في إقامة الحجج. بيقول بقى يا سيدي كل ما أقمتموه من أدلة إنما يفيد تغير المفهومين، وإحنا في حد ينكر تغير المفاهيم والأفكار؟ لكن إحنا كلامنا في الأفكار ولا في الموجودات؟ الموجودات. إحنا كلامنا في تغير الذوات مش المفهومات، وإنتوا لم تثبتوا تغير المفهومات، تغير الوجود للذوات مع ما أثبتوش. هذه المسألة دون تغير الذاتين أي ذات الوجود، وهات أي حاجة كالسواد أو البياض أو الخضرة أو أي شيء، أنتم لم تثبتوا ذلك. تغير مفهوم الوجود أو تغير حقيقة الوجود مع حقيقة السواد عشان نمشي وراكم. ومفهوم السواد مثلا دون تغير الذاتين اي ذات الوجود وذات السواد، والنزاع انما وقع فيه كده هو تغير الذوات لا في تغير المفهومين، فان عاقلا لا يقول مفهوم السواد هو نفسه مفهوم بعينه مفهوم الوجود. في حد يقول كده؟ انما ان السواد موجود، واخد بالك؟ وانه تحققه في الخارج هو عين وجوده، فعشان كده الوجود هو حقيقة كل شيء موجود في الخارج كما يرى الشيخ أبو الحسن، وإنتم ما أثبتوش التغير الخارجي إنما أثبتوا التغير الذهني، ونسلم معكم في هذا وأنتم على الحياة بالنسبة للجزء الثاني. والله بر يعني كالذي يحارب في غير ميدان. فلا قائل يقول ان السواد هو عين الوجود، لكن السواد موجود، احنا ما بنكونش في الوقت انه عين الوجود. بل يقول العاقل يقول ايه؟ ان ما صدق عليه السواد من الامور الخارجيه هو بعينه ما صدق عليه الوجود.

عداء بين البحث الوضعي والأخلاق، وقالوا الأخلاق دي مسألة معيارية ما تخشش في البحث. فنعم العلوم الإنسانية خلت من الاعتبار الخلقي، لكن ده انحراف في الحداثة. لكن في مش في أصل الحضارة الأوروبية، أول ما طلعت حكاية الشوكولاتة دي كان المصنع يوزع جزء منها 10% بلاش، ده أسباب مسيحية أنت فاهمني. فاليوم ما عندهمش أخلاق، ده مش واخد باله. نعم الاعتبار الخلقي نقص في المجتمع المعاصر، وده بفعل الحداثة مش بفعل العصور الوسطى أو الأحضار المسيحية. ففي مسيحية. وأربعة البحث العلمي الإسلامي، الروح التجريبية، ده هو إن ما فيش حاجة اسمها ما في بره، هو عبارة عن الكائن، ابحث عنه بره وشوف صفاته وأوضاعه. إنما ما تقوليش إنه جواه هوية متميزة اسمها الماهية، وهوية متميزة أخرى اسمها الوجود. طلعهم للاتنين دول من العمود ده، ما فيش. أنت فاهم كلام؟ هذه الحضارة المعاصرة أربع حاجات: فلسفة إغريقية وقانون روماني مع تطوير طبعا مستمر لأنه بيشتغل، فالأمخاخ شغالة مع التطبيق، إنما احنا توقفنا. وأخلاق مسيحية ضمرت. تروح لندن، أنا في الوقت اللي كنت فيه كان فيها مسجدين، دلوقتي ما فيش شارع ما فيهوش مسجد، والكنائس ما حدش بيروحها فبيأجروها، والمسلمين حولوا جامع وكده. ففي ضمور في الروح الدينية، لكن مش معناه ما فيش. طب ده الشعب الأمريكي متدين جدا ومتعصب لاتجاهاته الدينية أكثر من الشعب الأوروبي. أكثر من الأوروبيين، لأنه مصر الجماعة المتشددين بتوعهم كسحوهم ودون جروب ودوم العالم الجديد. فهذه الحكاية لا بس من غير تشبيه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.